عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله اتقوا الله حق تقاته قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهم. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعيادا بالله من خلاف ذلك. فقيل معناه ألا أموت إلا مسلما، وقيل معناه ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول. كان هنا في نقص؟ ايش عندكم أبو عبد الرحمن؟ هو يرجع الأول، لا قبله. فقيل هكذا كيف يخض للسجود ثم ساقه مثله، فقيل معناه على أن لا يموت إلا مسلما، وقيل معناه على أن لا أقتل، أو علي مكتوبة لكن يبدلها على أن لا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول. أي أقصد الشيخ فعيادا بالله من خلاف ذلك، ماذا بعدها؟ في قوله ولا تموت. نعم. ثقيلة معناها. وكلها هذه القصص نقلها. هنا فعياذا بالله من خلاف ذلك. ثم انتقل إلى. لا أقصد هنا هكذا ثقيلة على أي شيء أحال. ثقيلة. على أي شيء أحال حفظك الله شيخنا. قال: فأما الحديث. ذكر حديث يعني قال: فأما الحديث الذي رواه أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: بعث رسول على ألا أخض إلا قائما. وراه النسائي في سننه عن مسعود عن حارث عن ترجم عليه باب كيف يخض السجود ثم ساق مثل فقي معناه لا نموت إلا مسلما. وش ذكر هنا؟ قال: فعياذا بالله من خلاف ذلك، فقيل معناه، فإحالة إلى غير ميتين سبعة عشر شيخ. سبعة عشر. أي نعم. إيه لا لا كلام غلط. اختصار هذا مختلف. الآن هو ابن كثير رحمه الله. يتكلم عن حديث. يتكلم عن حديث. قال: فأما ويتكلم عن حديث الذي رواه أحمد. قال: بايعت عن حكيم بن حزام. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخض إلا قائما. ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به وترجم عليه فقال النسائي: باب كيف يخض للسجود ثم ساقه مثله. فقيل معناه، تكلم عن هذا الحديث، على أن لا أموت إلا مسلما، وقيل معناه على أن لا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول. فهذا الآن دخل معناه ما ينضبط هكذا. إيش اختصار مخل. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل من الله يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، وخيف عليهم من الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة، وضغائن وإحن وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعاتب من عاتب منهم بما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. طبعا البعض يستدل بهذه الآية على تحريم الاختلاف في الفروعات، في فروع المسائل. أما الأصول فلا شك ولا ريب في تحريم تنازع والاختلاف، وفي دخول هذه الآية دخولا أوليا فيكم. لكن هل الفروع يدخل في النهي عن ذلك؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يدخل، لأن الفروع قد أذن الشارع فيها بالاجتهاد، أذن الشارع فيها بالاجتهاد، ولأنها لا تؤدي، الأصل أن لا تؤدي إلى الاختلاف أو التنازع. أنا اجتهدت في مسألة فروعية وتبين لي الدليل في كذا وأنت بخلافه، الأصل أن لا يؤدي هذا الاختلاف والاجتهاد إلى التنازع والاختلاف. والدليل على قوة هذا القول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا، بل اجتهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف أحد من الطرفين. فهذا يدل على أن الاجتهاد في الفروع لا بأس به، وعليه يحمل حديث اختلاف أمتي رحمة، وإن كان لا يصح لكن معناه صحيح، لأن الاختلاف في الفروع لا يؤدي إلى النزاع وإلى إغار الصدور. فإن قلت أنه وقع إغار الصدور باختلاف فروعيات، نقول هذا خلل في التطبيق، لأن ليس معناه أنه أذن بالاجتهاد في الفروع أن الأمر متروك على كاهله. لا، يجب على المجتهد في الفروع أن يكون أهلا وأن يتحرى الكتاب والسنة، والرد على المخالف في هذه الجزئية كذلك من سنن أهل الإسلام لا بأس في هذا كله، ولا زال العمل جاري على ذلك. لكن المقصود أنها لا تدخل في دلالة هذه الآية، بمعنى ليس الاختلاف في الفروعات يؤدي إلى التنازع والخصومة، ونقول أنهم داخلون في هذه الآية بدليل اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ألا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أبي موسى تأكدت أنه مش حديث أبي موسى يعني الحافظ الشيخ شاكر ايش يقول قل وهم ابن كثير وهما شديدا هو من حديث أبي موسى عجيب وهم على وهم سبحان الله هو أبي سعيد أنا رجعت من مشهورة بس الشيخ خالد الصحيح المشكلة أن حال إلى مسلم إلى مسلم نعم إلى صحيح مسلم وذكر في السلام أن حديث رقم 49 وقال حديث بسعيد وبسعيد فالمحقق وهم أيضا إن كان ما نقله عن الشيخ شاكر غريب وهم مركب لا لا لو تشوفوا عمدة التفسير عندكم يا أخو ماذا قال لأن الشيخ سيذكر هذا في عمدة التفسير لا لا هذا عمدة التفسير وين عمدة شوف هذا المحقق الأخطأ طبعة السلامة هذه أخطأ خطأ في نسبتها للشيخ أحمد شاكر هنا الشيخ مصطفى العدوي

أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة. وحبل من الناس أي أمان منهم لهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قولي العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وباء بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه. وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا، ولهذا قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة. ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، والله عز وجل المستعان. طبعا فائدة في اللغة في قوله عز وجل: فأما الذين ابيضت وجوههم، أما الذين كفروا، وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في قوله عز وجل: وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. طبعا إذا جاءت أما لابد أن يقترن جوابها بإيش؟ بالفاء، لكن تقول أما بعد فكذا وكذا، وبعضهم يحكي اتفاق وأكثر أهل اللغة عليه، وبعضهم يقول يجوز بدليل هذه الآية، والجمهور يجيبون عن هذه الآية بماذا؟ وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، كيف يجيبون عن هذه الآية؟ فيقال لهم أكفرتم. إيه نعم، يقدر يكون في محذوف مقدر، فيقال لهم أكفرتم بعد إيمان، لأن أما معناها مهما يكن من شيء فكذا، لكن من عادة العرب الإيجاز فاختصر أو فأوجز هذا المعنى. نعم. وش التنبيه؟ إيه وش اللي حدث؟ إيه أورد الحديث. واضح يا شيخ، الله أعلم، أن المختصر يعني حذف من الكمبيوتر فقط، لم يغير شيئا، لم يغير شيئا، إنما كان يحذف فقط، لذلك حصل هذا الخلل. لكن هنا الاستشكال، استشكال أبو عبد الرحمن، ما هو؟ يعني يقول: لماذا لم ينبه مثل هذا الخلل، يعني حتى وإن حصل من ابن كثير، فينبغي للمختصر أن ينبه على هذا الوهم الذي حصل. غريب، يعني عنده كتاب محقق أو محقق، ينظر في الكتاب الأصل هل الشيخ كيف جهده فيه، لأنه يعني مفترض أن هذه الأخطاء ستظهر من تحقيقه وحقق الكتاب، ففي إشكالية الاختصار هذا فيه مشاكل. يعني هذه، وأظن سبق نفس الشيء فيه كثير، احنا تونا الآن في الجزء الثاني، يعني ما بعدنا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، ذكر الفاء، خلاص فلهم. ترى الجواب